معروفين بالأخلاق ومعروفين بالعقل ومعروفين بالأداب ومعروفين بصلة الرحم. من حق ولك عليك انك ما تأخذ كل امرأة، لا يجب امرأة جميلة وكذا ثم تروح وتزوجه وهي من بيت سوء، وكما يقول العلماء اياك وخضراء الدمن، وقد جاء في الأثر ايضا التحذير من خضراء الدمن. وفسر العلماء خضراء الدمن انها المرأة الجميلة في البيت السوء، ربما انه جماله يجذبك اليها ولكن العاقبة عاقبة سوء، اولادك بعدين يظهرون اخلاق سيئة، يظهر فيهم قطيعة رحم، يظهر فيهم اخلاق سيئة. فلا ينبغي ان تختار لولدك البيت الطيب والناس المعروفين بعقلياتهم وبأدبهم وبعدم تعرضهم للناس وحسن أخلاقهم. فهذا الواجب، هذا من حقوق الأبناء على الآباء من قبل أن يتزوج، يختار البيوت الطيبة. نعم. باب النفقات. هذا سائل يقول: ما حكم العمل في البنوك الربوية؟ لأنني أعمل حاليا بوظيفة حارس أمن، فبماذا تنصحونني؟ لأنني مضطر للعمل ولا يوجد لدي عمل آخر. الأولى أنك تبحث عن عمل.

ولذلك قال العلماء رحمهم الله ان الجار على ثلاثة اقسام. قسم من الجيران له ثلاثة حقوق، وقسم منهم له حقان، وقسم منهم له حق واحد. فاذا كان جارك من اقربائك فله ثلاثة حقوق، حق الجوار وحق الاسلام وحق القرابة. واذا كان جارك من قريب لك لكنه مسلم فله حقان، حق الجوار وحق الاسلام. واذا كان غير مسلم فله حق واحد وهو حق الجوار ولو كان غير مسلم. حتى ولو كان كافر وهو جار لك، الله امرك بالاحسان اليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. فهذا الذي عمل هذا العمل من اجل يؤذيك، من اجل ان تتخلص منه ببيع، فايضا ربما انك انت لو طالت عليك المدة، ولو مثلا ربما تبيعه على غيره يكون اظلم منه ينتقل منه وهو امن على نفسه. فالواجب على الجار ان يحترم جاره وان يحسن اليه وان لا يؤذيه، وان يمتثل امر الله بامره سبحانه بالاحسان الى الجيران، ويمتثل امر النبي عليه الصلاة والسلام بالاحسان الى الجيران. والذي يؤذي جاره هذا على خطر ان الله سبحانه وتعالى يسرع اليه العقوبة، لا سيما مثل ما ذكرت انك تقول في مكة، فالذي في مكة والعياذ بالله خطره عظيم، والسيئة في مكة اعظم من غيرها، والعقوبة اسرع من غيرها على الباغي. فينبغي للانسان ان يحذر. والذي نوصيك به ان تتق الله انت وتعطيه حقك من حقه من الاحسان، وتصبر على الاذى، لانك اذا صبرت عليه ينصرك الله عليه سبحانه وتعالى. وربما هذا الذي يعمل من اجل انك تترك تبيع دارك حتى يستولي عليها هو، ربما تنعكس القضية عليه، وانه هو اما ان يهلك ويبيعه ورثته، واما ان يفتقر ويبيعه وتعود اليك انت بسبب صبرك وعملك الاحسان وجميلك. فالعفن الذي ارى لك انك تصبر وتحتسب وتصبر عليه. نعم. هذا سائل يقول بعض الناس يعملون طعاما بنية الصدقة للميت ويسمون هذا الطعام عشان الموتى، فهل يجوز اكل تلك الطعام؟ إن كان هو يقصد بها الصدقة لسبب من الأسباب للميت، يعني حال موت الميت، ولا أو يكون له ميت وتصدق عنه، الصدقة عن الميت مطلوبة، سواء تصدقت بطعام أو تصدقت بدراهم أو تصدقت بأي شيء من إحسان على الميت يصله الثواب إن شاء الله تعالى، هذا من الصدقة التي تصل الثواب. لكن إن كان شيء كال تجريه إجراء بكل سنة وقت معين ولا تتأدى هذا الشيء، وكأنك تفعل أنه سنة على النبي بهذا التحديد، التحديد ما حدد، لكنك إذا فعلت ذلك من غير تحديد فلا بأس بذلك. أو أنه مثل ما يعمل بعض الناس إذا مات الميت أقاموا له حفل وعياذ بالله، هذا بالعكس، أهل الميت الذي ينبغي أن يدفع لهم. أو مثلا إذا تم 40 أقاموا له، هذا ما ورد عن النبي. أو إذا تم 14 أقاموا كذلك حفل ذكرى موته، هذا كله ما ورد عن النبي. فهذه الأمور لا. أما كونك مثلا تتصدق على الفقراء والمساكين بدراهم أو بطعام أو بلحم توزعه أو بطعام تصنعه وتوزع على الفقراء وتنوي ثوابه وأجره إن شاء الله لوالديك أو لشخص أي شخص، ما في بأس هذا إن شاء الله تعالى. أنا هذا سائل يقول هل يجوز أخذ الدم من شخص ونقله إلى شخص آخر؟ الدم إيه نعم، ما في بأس إن شاء الله، لا بأس أنه ينقل من شخص إلى شخص إذا أذن صاحب الدم المنقول منه الدم، بشرط ألا يتأثر بدنه، فإن كان يتأثر هو فلا يجوز، لكن إذا كان ما يتأثر من أخذ الدم منه فلا بأس بذلك. هذا أمر فيه مصلحة، لربما يكون أخيك مضطرا إلى هذا الشيء وأنت تعطيه شيء من الدم يفيده وينفعه، فهذا ما في بأس إن شاء الله. نفس السائل يقول